تسمع لهم رئيسا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم طه إلا تنذرة لمن يخشى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم أحد أو تسمع لهم ركزا الله أكبر بسم الله Thank you.